فالكرسي إذن موضع قدمي الله عز وجل، أخذناه عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد فسر الكرسي بأنه العرش وليس كذلك. والذين فسروا بأنه العرش قالوا لأن عرش الملوك هو الكراسي التي يجلسون عليها، فيقال إن الله تعالى وصف العرش بأوصاف لم يصف بها الكرسي. وفسر بعضهم الكرسي بأنه العلم، وهذا أيضا بعيد جدا، وأين العلم من الكرسي؟ والصواب أن الكرسي ما موضع قدم الله عز وجل، وأنه مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله، وكذلك العرش. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.